وهو سريع الحساب. نعم عباد الله، إن هذه الآيات معشر المسلمين توجب في قلوبنا الخوف من الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى سريع الحساب، وأنه أسرع الحاسبين، وكفى بنا حاسبين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من الناس في هذه الدنيا في غفلة شديدة عن يوم الحساب وما يكون فيه من الأهوال العظيمة، كثير من الناس في لهو ولعب، في لهو ولعب، وفي سكراتهم يعمهون، وفي غيهم يترددون، وهم في شهواتهم وملذاتهم منهمكون، لا يتوبون ولا هم يتذكرون، لا يتعظون ولا يعتبرون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. هؤلاء عباد الله إذا جاءوا يوم القيامة يوم الحساب ووقفوا على ربهم جل وعلا وعرضوا على ربهم ووقفوا بين يديه، نعم بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لأنهم عاشوا في حياتهم في لهو ولعب وغفلة وانهماك في الملذات والشهوات. فإذا كان يوم القيامة كما قال ربنا جل وعلا: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، لافتدت من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فعندها يا عباد الله، فعندها يندمون ويتحسرون ويقولون: يا ليتنا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ويقول أحدهم: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نعم عباد الله، هكذا يكون كلامهم يوم القيامة، يتحسرون ويندمون حين لا تنفع الحسرة ولا تنفع الندامة. نعم ذلكم اليوم عباد الله يوم الحساب، ولا عمل في ذلكم اليوم، إنما العمل في الدنيا، هذه الدنيا دار عمل ليست دار حساب، وإنما الحساب في الآخرة. نعم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هؤلاء عباد الله يلقون حسابا شديدا، حسابا عسيرا عند الله سبحانه وتعالى. وأما من قدم لنفسه من الأعمال الصالحة واستعد ليوم الحساب وقدم نعم لنفسه من الأعمال الصالحة من تقوى الله عز وجل ومن طاعته سبحانه وتعالى، فإن ذلك يوجب له الخوف من الله عز وجل، ومن ذلكم اليوم العصيب يوجب له الخوف من الحساب. نعم عباد الله، قال سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يخافون سوء الحساب. فانظر يا عبد الله في نفسك، هل أنت تخشى ربك عز وجل وتخاف سوء الحساب، أم أنت في غفلة وفي لهو وفي لعب، أم أنت في أمن وأمان؟ من منا يأمن مكر الله يا عباد الله؟ من منا يأمن مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهؤلاء هم الذين يقدمون لأنفسهم ويعملون من أعمال الصالحة ويستقيمون على شرع الله ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هؤلاء أيها الناس يحاسبون يوم القيامة حسابا يسيرا وهو العرض يا عباد الله العرض تعرض أعمالهم عرضا بغير حساب وبغير مناقشة. قال ربنا سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. نعم عباد الله هذا الحساب اليسير قد أبانه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه العرض تعرض أعمالهم عرضا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن عائشة من نوقش الحساب هلك, وفي لفظ عذب. من نوقش الحساب هلك, من أراد أن يناقش حسابه عند الله عز وجل فلا بد أنه سيهلك ولا بد أنه سيعذب. من ماذا ستحاسب يا عبد الله؟ كم ذنوبك وكم النعم التي أنعم الله بها عليك وما هي طاعاتك وحسناتك؟ نعم ماذا تحاسب يا عبد الله؟ من نوقش الحساب هلك, من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله جل وعلا يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ قال يا عائشة ذلك العرض, ذلك العرض من نوقش الحساب هلك. نعم عباد الله من نوقش الحساب هلك. فانظر في نفسك يا عبد الله وانظر في أعمالك وما أنت قائم عليه, هل على طاعة الله عز وجل أم على معاصي الله وأم على المخالفات الشرعية والبعد عن الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن طائفة من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, بغير حساب ولا عذاب. نعم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي معه الرجلان والنبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد, ثم عرض لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل هذا موسى وقومه, ثم عرض علي سواد عظيم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل منزله صلى الله عليه وآله وسلم فخاض الناس في أولئك, خاض الناس في أولئك. من هم هؤلاء؟ الثلة المباركة. نعم الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب والكل يريد أن يكون منهم. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآهم يتجادلون في هؤلاء فقال هم الذين لا يشترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفاتهم يا عباد الله, صفات هذه الطائفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, لا يشترقون, لا يطلبون من غيرهم الرقية وإن كان في أصلها مشروعة, وهكذا لا يكتوون بل يصبرون على المرض ولا يكتوون ويتعالجون بعلاجات أخرى, وهكذا لا يتطيرون لا يتشاءمون لا من الأيام ولا من الشهور ولا من المناظر ولا من الأصوات, لا يتشاءمون من شيء وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل يجمع الأمور كلها. نعم عباد الله حققوا التوكل على الله عز وجل فلم يلتفتوا إلى غيره سبحانه وتعالى ولم يعلقوا قلوبهم بأحد غيره عز وجل وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفات هذه الطائفة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون منهم فاعمل بهذه الصفات واستقم على شرع الله واستقم على طاعة الله وتزود بتقوى الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جاء عند أحمد وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 70,000 من أمتي، أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد. قال: فاستددت ربي، فاستددت ربي، فزادني مع كل واحد 70,000، 70,000. فهذه كرامة عظيمة، وهؤلاء تفضل الله جل وعلا عليهم بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كرامة عظيمة. يا معاشر المسلمين، من منا يطيق حساب الله عز وجل؟ نعم، فإن حساب الله شديد، فنسأل الله جل وعلا منه وكرمه أن يجعلنا منهم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، إن أول أمة تحاسب يوم القيامة هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأمة المرحومة في الدنيا وفي الآخرة. فإن يوم القيامة يوم عصيب، وأهوال الموقف أهوال عصيبة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، كل أمة جاثية على ركبها من ذل ذلك الموقف. نعم، ومن عظيم هوله وما في من أهوال العظيمة، منكشرون تحت بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، ينتظرون الحساب وينتظرون فصل القضاء، فصل القضاء. وقد دنت منهم الشمس، وقد ألجمهم العراق الجامن، وهم في كرب عظيم وفي شدة وهول جسيم. فأول أمة ترحم في ذلك الموقف العظيم هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت عند ابن ماجه وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وأول من يحاسب يقال أين الأمة الأمية ونبيها، فنحن الآخرون السابقون. يرحمهم الله عز وجل من ذلك الموقف العصيب، فيجعلهم أول أمة تحاسب وأول أمة تدخل الجنة. نعم عباد الله، وهكذا تظهر كرامة هذه الأمة لسائر الأمم يوم القيامة، بأن الله جل وعلا يجعلهم يشهدون على سائر الأمم، يشهدون على سائر الأمم. ثبت في البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة، يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول له رب العزة والجلال: هل بلغت، هل بلغت، أي الرسالة. فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير، ما أتانا من نذير. فيقال لنوح: يا نوح، من يشهد لك، من يشهد لك؟ فقال: محمد وأمته. قال: فتدعون فتشهدون أنه بلغ الرسالة ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قال الله عز وجل: جعلناكم أمة وسطا، جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فتشهد هذه الأمة لجميع الأنبياء والرسل حين تكذبهم أقوامهم أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، فعندها تظهر كرامة هذه الأمة. معاشر المسلمين، إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فيما بينهم من المظالم، وفيما بينهم أول ما يقضى بينهم في الدماء، هذه الدماء التي تشفك بغير حق من أجل أن يحكم فلان ولا يحكم فلان، من أجل دنيا. وهكذا يا عباد الله تشفك دماء المسلمين المعصومة المحرمة المعظمة عند الله عز وجل، نعم تشفك بغير حق عندها يوم القيامة، أول ما يقضى بينهم في الدماء، في الدماء يا عباد الله. فاتق الله أيها المسلم، وإياك وإياك وأصحاب الفتن وأصحاب نعم الخروج وأصحاب المشاكل، إياك وإياك منهم، ابتعد عنهم واستقم على شرع الله عز وجل وصاحب الصالحين والأخيار إذا أردت النجاة. وهكذا أيها الناس، أول من يقضى عليه يوم القيامة وأول من يحاسب أناس عملوا الصالحات، عملوا الصالحات لكنها لم تكن خالصة لوجه الله عز وجل، لم تكن خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم أول من يقضى عليهم يوم القيامة. ثبت في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول من يقضى يوم القيامة ثلاثة: رجل آتاه الله القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقيل له: ماذا عملت فيها؟ قال: يا رب تعلمت القرآن وعلمته فيك. فيقال: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل تعلمت وعلمت لكي يقال قارئ عالم، فقد قيل: خذوا به إلى النار، فيسحب بوجهه إلى النار. ويؤتى بالرجل استشهد في سبيل الله وفي المعركة فأتي به فعرفه نعمه فيقال: ماذا عملت؟ فقال: يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقال: كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع، يقال شجاع جريء، فقد قيل: خذوا به إلى النار، فيسحب إلى النار. ويؤتى بالرجل الكريم صاحب الأموال فيعرف نعم الله عليه فيعرفها، فيقال: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب ما تركت سبيلا من سبيل الخير إلا أنفقت فيه. فيقال: كذبت، وتقول ملائكة: كذبت، وإنما أنفقت لكي يقال جواد كريم، فقد قيل: خذوا به إلى النار. فاتق الله عبد الله، واجعل أعمالك كلها خالصة لوجه الله، ابتغ ثواب الله وابتغ الدار الآخرة، وإياك أن تبتغي عرضا من الدنيا، نعم إياك ذلك، فإن الحساب شديد يا عباد الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. معاشر المسلمين، إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة يا عباد الله، هذه الصلاة أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة. فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، نعم. فكيف أنت يا عبد الله في صلاتك؟ كيف أنت في صلاتك؟ هل تحافظ عليها في أوقاتها في جماعة بركوب بشروطها وأركانها واجباتها وغير ذلك؟ أم أنت من الساهين اللاهين عن الصلاة؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، عن صلاتهم ساهون يضيعون وقتها، نعم، وهكذا لا يتمون ركوعها ولا خشوعها. صلى رجل كما في البخاري عند حذيفة رضي الله عنه لا يتم الركوع على السجود، فلما انتهى من صلاته ناداه حذيفة فقال: إنك ما صليت، ولو مت على ذلك مت على غير فطرتي التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رجل صلى لكنه لا يتم الركوع ولا السجود ولا الخشوع فيها، لأنه ما تعلم كيف يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت يا عبد الله هل تعلمت كيف تصلي؟ أخذتها بعلم عند أهله في حلقة ذكر وعلم مسائل فقهية، مسائل الصلاة. نعم، ليس ماذا رأيت أباك يصلي فصليت مثله، أو ترى الناس يصلون تصلي مثلهم. لا، خذ دينك بأدلته من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هل تعلمت تفقهت كيف تصلي يا عبد الله؟ نعم، نبيك يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، هذه الصلاة هي أول ما تحاسب عليها يا عبد الله. فانظر في نفسك وانظر في صلاتك، أين أنت من صلاة الفجر يا عبد الله؟ هل تحافظ على صلاة الفجر؟ نعم، هذه الصلاة العظيمة المشهودة. نعم، هل تحافظ؟ أم أنت من النائمين عنها يا عبد الله؟ هل أنت ملازم على صلاة الجماعة في كل فرض في بيت الله مع المسلمين واركعوا مع الراكعين؟ أم أنت تصلي في البيت وتصلي متى ما قمت من نومك؟ والعياذ بالله، فإن الحساب شديد. نعم عبد الله، حاسب نفسك، حاسب نفسك في هذه الدنيا قبل أن تحاسب، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغد حساب ولا عمل. نعم عباد الله، قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإن من حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب يوم القيامة. من حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب يوم القيامة، لأنه في يومه وليله يحاسب نفسه. نعم، إذا جاء المغرب حاسب نفسه، ماذا عمل من الصالحات في هذا اليوم في النهار؟ ماذا عمل من الصالحات؟ نعم، وهكذا إذا جاء الليل قبل أن ينام حاسب نفسه، ماذا عملت في هذه الليلة من الصالحات وماذا عملت؟ نعم، فإن حساب الإنسان على نفسه يوجب له الندم، ويوجب له التوبة، ويوجب له الانكسار لله عز وجل، والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل جل وعلا أن يجعل حسابنا يسيرا، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.